على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن وكتر الله الله يا رايحين على مسلمين يبعث سلام الكلمتين يا أهل الله مشتاق من أسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وأظهر العلماء تقدر تقول ما تشابنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. آخر ما قرأناه الدرس الماضي متعلق بمسألة مشهورة في علم الكلام وهي مسألة الحال، هل فيه شيء بين الموجود والمعدوم مرتبة وسطى أم أن الأشياء قسمة ثلاثية كما عرفنا جميعا الأول يعني الموجود والمعدوم ليس بشيء ولكن القسمة الثلاثية هي الموجود والمعدوم الموجود وجوبا والمعدوم وجودا والقابل للوجود والعدم وهو الممكن فأما الموجود وجوبا فهو واجب الوجود لذاته يعني لا يمكن للعقل أن يتصوره معدوما وعدمه يخل بقوانين العقل وقوانين الوجود الواقعي وهذا هو معنى الفساد في قوله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فالواجب الوجود يعني الذي يستمد وجوده من ذاته الذي لا يمكن تصوره موجود معدوما الذي لا يمكن أن يوجد غيره إلا منه وبه عز وجل واحد وأما المعدوم الذي لا يقبل الوجود قط يعني الذي إذا تصوره العقل موجودا ترتب على ذلك التناقض والفساد الذي أشرنا إليه فهو المحال أو المستحيل أو الممتنع كما يعبرون عنه أحيانا وما بينهما أي ذلك الذي يمكن أن يوجد أحيانا أو أن يفرض موجودا ليس بشرط أن يوجد فعلا ولكن مفهومه يقبل الوجود كما يقبل العدم على سواء أو مع ترجيح أحد الجانبين له أقسام عديدة فهو الممكن أو الجائز يعبرون عنه أحيانا بهذا أما المحال فهو لا يدخل في الوجود قط ليس من أنواع الموجودات بل هو نقيضها ولكن الموجود إما أن يكون موجودا كما قلنا لذاته يعني لا يستند في وجوده إلى غيره وإنما مفهوم نفسه يعني ضرورة الوجود فهو الواجب سبحانه الموجود عز وجل القديم الباقي سبحانه أزلا وأبدا لأنه لا يمكن أن يدخل في العدم ولا يتصوره العقل معدوما النوع الثاني من الموجود هو الموجود الممكن الذي معناه يقبل وجود العدم ولكن الذي حدث أن إرادة الواجب عز وجل رجحت وجوده على عدم فوجد ولذلك نفس الواجب يعني إنكار العالم الذي حولنا لأنه لا يمكن أن يوجد من تلقاء نفسه وهذا لم يدعي أحد هذا العالم علة نفسه إلا بعد نشوء المذاهب المتبجحة الإلحادية الحديثة إنما لم يقل أحد في القديم إنه حتى الذين قالوا بأن العالم يفسر نفسه قالوا بمادة أصلية ينبع منها الوجود إما الماء وإما التراب وإما الهواء وإما يعني لابد من شيء أساسي هو الذي يفسر التكوينات الأخرى. على أي حال ليس هذا موضوعنا لأن احنا مررنا في هذا قرأنا فيه بعض الصفحات، لكن فقط أرجو منكم أن تقرأوا كتاب الدكتور علي سامي النشار، وهو يقول فيه من لا يتيسر له، هو كتاب من 3 مجلدات ومن أحسن ما كتب الكتاب العرب في تاريخ الفلسفة بوجه عام وتاريخ الفلسفة الإسلامية بوجه خاص، لأنه ذكر تاريخ علم الكلام وتاريخ التصوف وتاريخ الفلسفة التقليدية المعروفة الكندي والفارابي وابن سينا وأمثالهم، وتعرض للفرق والتشيع وإلى آخره، وهو يرى وهذا رأيه خاص به إن يعني فكرة تقسيم الموجودات وتقسيم المعقولات إلى 3، لأن المستحيل ليس موجودا كما قلنا، وإنما اللي يرجع منكم إلى ما يسمى كده فكويس الحمد لله. يمكن الذي يرجع إلى هذا الموضوع في الفلسفة العامة يعرف إن فيه أنا بس عايز واحد منكم فقط كويس غير مساعدة يقول ليش طبعا والحال كبسة أو غير برضو كذلك واجب المعلم أن يمسح السبورة وهذه نتيجة ترك الله المسألة في التقسيم أخونا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يشمع التقسيم يوصى علينا بيش تلك الغنى الأخرانية بارك الله يكتب تلك المعجمة، معجمة يعني عليها نقطة، ومهملة يعني خالية من النقص، هذه مصطلح من مصطلحات الكتابة، المعجم من الأحرف المنقوط، وانت عارفين ان النقص كان من عمل حجاج بن يوسف، يعني حاجة خدمة بها النص كده ولا ايه؟ بالنسبة للقرآن الكريم قابلني واحد سعودي الأسبوع اللي فات وقال لي أنا أسمي ابني الحجاج، قلت له يمكن بس عشان يمكن حفظ القرآن، فسكت، يعني ايه اللي عجبه في الحجاج؟ ليس إلا أما ما سوى ذلك فهو طاغية، يعني أذل الأمة، لكن هو قال لي أنا فلان فلاني الثقفي وأسميت ابني الحجاج، أما الثقفي فعلى عينه الرأس أسميت ابني الحجاج دي يعني. على أي حال أنا يعني حبيت أعتذر له فقلت لعله يعني لأجل حفظه للقرآن وخدمته له، فسكت ليس وقال نعم. فمعروف ان في شيء عن في الفلسفة الإغريقية اسمها قوانين العقل الثلاثة. قوانين العقل الثلاثة هي نفسها فكرة تقسيم الموجودات او اقسام المعلومات، تقسيم المعلوم او احكام العقل الاساسية. وهي ان هناك شيء اسمه الواجب الوجود، موجود لا يتخيله العقل، لا يقبل العقل ان يتصوره معدوما، وموجود وكائن اخر او شيء اخر او مفهوم اخر لا يقبل التحقق والثبوت والوجود بأي حال من الأحوال، وإنما معناه نل العدم العدمية ولا يدخل في الوجود قط. وكائن آخر أو مفهوم آخر هو بحسب مفهومه يتقبل الوجود إن ترجح وجوده على عدمه، ويقبل العدم إذا لم يوجد سبب لوجوده. تلك هي الثلاثة اللي يسموها قانون الهوية، يعني أن الشيء لا بد أن يكون نفسه ذاته، لا بد أن يتحقق حسب مفهومه بدون زيادة ولا نقص. والثاني الذي أن يكون موجودا أو لا يكون موجودا، يعني الذي لا يكون غيره، الكائن الحقيقي يستحيل أن يكون ذاته وغيره في آن واحد. والأخير يسمونه الثالث المرفوع، وهي الثلاثة التي هي الواجب الممكن المستحيل. غير أن المسلمين يعني نظار المسلمين اشتدوا في تأكيد هذا القانون، حتى قال الباقلاني إنها هي العقل نفسه وليست من شروط العقل الأساسية كما قال أرسطو. يعني يمكن أن نعرف الراشد الذي بلغ الرشد، يعني صار بلغ عاقلا، بمعرفته لهذه الثلاثة. إن ضروري يعرف المصطلحات، إنما المفاهيم، إن في شيء ولا يوجد منه إلا كائن واحد وهو الله عز وجل الواجب، وإن في شيء يقبل الوجود والعدم على سواء أو على ترجح، سواء كان الراجح هو الجانب ذا أو الجانب ذا، وهناك ما لا يقبل الوجود قط. فإذا أدرك ذلك فهو راشد. الشيخ علي سامي النشار بيقول الكلام ده هو متطابق تقريبا، لكن القول بوجود ثالث وهو الحال بين الموجود والمعدوم، مش بين الواجب والمعدوم، بين الموجود مطلقا بنوعين، كأن إذن الموجودات هتبقى ثلاثة والمستحيل هو الرابع. تفهمونني؟ عندنا موجود لا بد منه وهو الواجب، وعندنا موجود يقبل الوجود والعدم، وموجود آخر وكائن آخر ليس بموجود ولا معدوم، والمحال. فهذه القسمة الرباعية يقول إنها نوع من الخروج على المتعمد، يعني نعتبر ذلك يعني نوعا من الإبداع أو نوع من المخالفة بين العقل المسلم والعقلية الإغريقية. ومش شرط، يعني على أي حال أنا ناقشت هذا الموضوع في كتاب الأمل وراءه الكلامية لمن شاء أن يرجع إليه، حتى إني أذكر إن بعض أساتذتي وهو الوحيد اللي لسه على قيد الحياة وهو الأستاذ دكتور يحيى هويدي، وأنا للأسف كتبت في بعض مقالاتي أنه توفي. بعض الناس أخبرني بهذا لكن تبينت أنه بحمد الله على قيد الحياة، ولي نحو عوام عايز أقول فهم هويدي. خلينا نشوف عم مده، هو عم شقيق أبي وكنت أعرف والد فهمي رحمه الله، ولكن حتى الآن هو معتكف في البيت، هو تجاوز 90، لكن يعني إيه يعني 90 دي؟ لا يستخوفكم، لكن يعني حاجة عادية في مجمع اللغة العربية. بس فهو فقالوا لي يعني ناقشوني في هذا، مع الذي كنت ناقشت شيخي هذا الذي كنت أنسب إليه وهو علي سلم النشر، يعني ما لم أوافق على فكرتي وذكرت يعني مش عارف أريته كتاب ده أريته أعد قراءته في مسألة الحال. الشاهد إن فصل المقال في هذا الأمر موجود في أول فصل من فصول غاية المرار في علم الكلام، وهو ما اتفق عليه متأخر المتكلمين بعد ذلك، أن المعدوم موجود ذهنا وليس موجودا خارجا، وأن المعدوم أحد المفاهيم مش أحد الكائنات أو الموجودات، وإنما هو مفهوم. كلمة مفاهيم يعني الموجودات الذهنية العقلية، تقبل الوجود أو لا تقبل. فأنت مثلا تعرف مفهوم شريف الباري، ولكنه مستحيل الوجود عقلا ودينا، أليس كذلك؟ فمن يمارس هذه المسألة ينسى نفسه. نحن نتخيل شريك الباري ونحكم عليه بالاستحالة، ومعنى الحكم أننا تصورناه. فإذا هو موجود في العقل، موجود ذهنا على مستوى المفاهيم وليس على مستوى الوجود الخارجي، أو كما يقال أحيانا على المستوى المعرفي وليس على المستوى الوجود. واضح يا سادة؟ هذا الكلام هو خلاصة هذا الموضوع الموجود فيما أظن في الباب الأول أو الثاني من كتاب غايه المرام، لما رجع إليه غاية المرام في علم الكلام للآمدي. وإحنا بعد هذا الكتاب هنقرأ وسيتعرض لهذا الموضوع أيضا في كتابه أفكار الأفكار. وكتبنا المسألة، وهذا الذي يشرح لكم لماذا يعني اختلف متأخر المتكلمين، يعني ابتداء من الإمام الغزالي في الحقيقة مش من الآمدي، ليس من الآمدي بالذات، وإنما ابتداء من الإمام الغزالي رضي الله عنه، مالوا إلى القول بالموجودات الذهنية. الذي يقرأ منكم كتاب المقصد الأسماء إلى معرفة ولا لمعرفة؟ لجرح أسماء الله الحسنى للإمام الغزالي، يجد أنه يقسم الموجودات إلى خمسة تقريبا: الموجود في الأعيان يعني في الواقع الخارجي تراه عينا، ومعنى عينا يعني شهودا، ومعنى شهودا يعني مش بالعين، بالعين أو الأذن أو أي وسيلة من وسائل الحس، معناها حضوره أمام العقل، هذه الشهود. الموجود في الأعيان، ثم الموجود في الأذهان، يعني قد لا يكون موجود خارجا ولكن موجود في الذهن، مثل هذا الذي نحن فيه، كالمفاهيم التي قد تتحقق في شخص وقد لا تتحقق، والموجود على اللسان يعني القلم الكلام، والموجود على البنان، مش كده اللي هو الكتابة، يبقى أربعة. ثم المخاطب فالموجودات يمكن أن تكون خارجية عينية مشهودة، ويمكن أن تكون ذهنية عقلية مدركة أو معقولة، ويمكن أن تكون هذين ثم يعبر عنها كذلك باللسان فيكون لها مستوى ثالث من الوجود بالنطق والكلام، أو أخيرا تدون وتسجل بالكتابة فتبقى موجودة خارجا عينه، وتبقى موجودة عقلا وهو الحال أو الموجود الذهني، وكذلك توجد نطقا كلاما. وده مهم، يعني العرب يعني عندهم الكلام حاجتين، يعني إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إذن هم يعتدون بأن ذلك الكلام النفسي أو الكلام القلبي أو شئت الكلام العقلي، لأنه القلب عندهم يعني العقل أو كل ملكات الإدراك الإنسانية عقلا كانت أو سواه، هذه القلب. من القلب في القرآن يشمل العقل وغيرهم من وسائل الإدراك، فلذلك يعتدون بالشيء مفهوما والشيء مشهودا ثم الشيء منطوقا به ثم الشيء مكتوبا ومدونا، وهذه متأخرة في حياة العرب، لكن أيضا كانت موجودة من قديم لكن في قلة منهم. ولذلك فإن هناك يعني ما يسمى الأحافير أو الآثار التي تكشف عنها، يكشف الحصر الآثاري عنها من يمكن 4000 سنة أو 5000 سنة. الكتابة العربية معروفة، ولكن منها نوع جنوبي خصوصا في اليمن وحضرموت وشمالي في الشام وما حولها دمشق، ولكن هذا موجود وموجود بعشرات الالاف من القطع ومدونة عند العلماء وموضع دراسة. بس هذا الموضوع يعني، فتكملة المسألة هي هل تقول بالوجود الذهني أم لا؟ المتكلمون القدماء كانوا يرفضون فكرة الموجود الذهني. الموجود إما شخص يرى كالإنسان بيدين ورجلين ورأس، أو أنه غير موجود بمعنى غير مشهود. فما كانوا يعترفون بفكرة الموجودات الذهنية حتى الغزالي. فبدأ، ولذلك نحن نعتبر أن معقد الصلة بين متقدمين ومتأخرين في هذا الكلام الغزالي، والذين جاءوا بعده قبلوا فكرة الموجود الذهني. ولذلك نحن نقول للمشتغلين بعلم الكلام، الإمام الغزالي راجل طيب وغلبان ومتصوف، ولا سلطان له إلا السلطان الأدبي. فهل هو يعني أخاف الناس حتى تابعوه وتابعوه حتى يومنا هذا؟ لابد أن العقل المسلم وجد هذه الفكرة مقبولة، أو يمكن أن توظف علميا. هو كلمة مستوى المفاهيم ومستوى الوجود الآن في كل أبحاث الاقتصاد والاجتماع والفلسفة والمسألة أداة من أدوات البحث، فهل فهمنا؟ تفضل يا أبا علي. طب هم كده كانوا المفاهيم يعني ما يقولوا إن هي غير موجودة؟ تعين بقى غير موجودة شهودا ولكن موجودة ذهنا. يعني ما حضرتك بتقول المتكلمين القدامى عندهم لم يكونوا يقولون بأنها توصف بالوجود، ما انكروش المعاني، بدليل إن أبو الحسن الأشعري وهو رأس المتقدمين كان يقول بالكلام النفسي، ولذلك يتهمه ابن تيمية ببعض التجهم، تجهم يعني متابعة الجهمية أو متابعة الأصول الاعتزال يعني، وهي ان فيه يعني كلام غير الكلام ده هو وانه ولكن هل كان الاخطل ايضا ده رجل مسيحي حتى نصراني ليس معتزليا ولا جهميا ولا اشعري وانما يتكلم بالمنطق العربي العادي وهو من عصر الاحتجاج اللي هي القرون الأربعة الأولى لما يقول إن تقريبا من قبيلة تغلب من تغلب ف ما يقول إن الكلام ملف الفؤاد يعني العرب تتخيل ذلك وتتصور بل تصفه بأنه متكلم به لكن لا وجود له عينا ولا شهودا فهي المسألة يعني خلاف مفاهيم خلاف داخل نطاق أهل العلم هل تقول بموجود ذهن وتوصفه الموجود إن قلت كده يبقى الحال دي أنت لا تستطيع أن تصفها بالوجود الكامل ولا أن تقول ذهن عدو لأن إذا نظرت المفهوم هي موجودة وإذا نظرت الشهود هي غير موجودة بس نظرا للخلاف بين المتقدمين والمتأخرين أخذت فكرة الحال وإلا الآن كما قلت لحضراتكم هي موضع القبول من كل الباحثين في كل العلوم وده ينفع برضه في قضية صفة الكلام يعني له دور فإحنا كنا قد انتهينا من المقدمة مقدمة الموقف الثاني الذي خصصه المؤلف وهو الإيجي من الأمور العامة وقلنا الأمور العامة يعني إيه إما كل أنواع الموجودات يعني ما كان منها واجبا وما كان منها ممكنا وقلنا مش ضروري يكون الوصف صادق على كل حاجة لكن يصدق على أكثرها لأن في ثلاثة فيه الواجب وفيه في الممكنات حاجة اسمها جوهر وحاجة اسمها عرض فهل المقولة اللي انت بتتكلم فيها تصدق على الكل فيه يعني جوهرت بالوجود هذا وصف ينطبق على الثلاثة على الواجب وعلى الجوهر وعلى العرض وإن كان العرض يستمد وجوده من الجوهر وكلاهما يستمدان الوجود من الواجب ولكن هناك مقولات تصدق على اثنين بس فسواء صدقت على الكل او على الاكثر تبقى من الامور العامة ثم هناك معنى اخر ده خلاصة المقدمة للعموم ايه الامور العامة دي يعني المفهومات سواء كانت موجودة بالفعل او غير موجودة وهذا تبقى عامة فعلا فاذا فسرت العموم بهذا حاضر فأنت إذا تكلمت عن الوحدة والكسرة الوجود والعدم فأنت تأتي بالمعنى ونقيضه ومنه ما يصدق على المفاهيم والموجودات الفعلية نعم يا أخي بس ارفع صوتك يا أبو علي هم دلوقتي لما لا يصفوها بالوجود ما تقولش دلوقتي قديما انا لا تقول الان اذا قلنا نعم تستفيد الان اذا قلنا تلتزم الفصحى الان اذا قلنا انهم لا يصفون انهم لا يصفون نعمل لك بالمشايخ انهم لا يصفوها بالوجود فاي كيف يلحقوها بها او يلحقونه بها اي كيف يلحقونه بها ستجد بالكسر هذه المفاهيم الذهنية يصدق عليها الوحدة والكسر هي بسيطة لا عناصر فيها أم هي مفهوم واحد لا يعني أم هي متعددة العناصر يعني كل ده وارد وبالتالي يكون الأحوال لا في حكاية الأحوال يعني الفكرة إن الحاجات اللي هنيجي نقول عنها من وجود وعدم ووحدة وكسرة ويعني إضافة وضع أين متى كيف كل هذه الأشياء التي تصدق على الموجودات تنسحب أيضا على ما كان منها بسيطة وما كان منها متعدد العناصر. وأيضا المفهوم منه ما هو بسيط ومنه ما هو متعدد العناصر. أنت تعرف هذا في علم المنطق، لك ما أول حاجة يتكلموا فيها يتكلمك عن الكليات الخمسة. الكليات الخمسة والقاصد والعرب العام والخاصة والنوع، ويكلمك عن الكليات الخمسة اللي هي يقول لك في تقسيم قبلها الكل والجزء، الكل والجزء والكل والجزء وكده. هنا تعرف معنى البساطة والتركب، وبالتالي فهذا أيضا مقولة تسبق على الموجودات كلها أو المفاهيم الدنيا، فمنها ما هو بسيط ومنها ما هو أكبر. فالشاهد إحنا عايزين نفهم الكلام اللي هنا ونشوف هو يساعدنا، وقد عرفنا ما مضمون المقدمة وأجل ما يقرأ لأن ضيعنا وقت كتير. بعد المقدمة قال الرجل في أول صفحة 63 وآخر 62 في قسمة المعلومات، وأنا قلت لكم اكتبوا جنبها إلى جانبها تقاسيم المعلوم. في الواقع أن لما تقول قسمة المعلومة أنت تعرف أن في أنواع كثيرة للإضافة، يعني في يقول لك من إضافة الموصوف إلى الصف أو إضافة الصفة إلى الموصوف، من إضافة الشيء إلى سببه أو إضافة الشيء إلى مسببه، إلى أنواع كثيرة من الإضافة. على الباحث أو المفكر الأزهري أن يعرفها. ومنها مثلا في الحديث يقول لك عشاء الآخرة، هي مش عشاء الآخرة، يا العشاء الأخيرة. يعني أنت بتدرس الشيء إلى صفته، صلاة العشاء الأخير. وأصل ليه بقى يعني الكلام ده كله؟ أنت معانا يا شيخ الصين، أنتم أهل الدقة. إن الإضافة تقتضي أيتها الأخت أن يكون المضاف غير المضاف إليه. كده يعني يكون حاسين ولا يلتبس الشيء لنفسه. لكن المسألة دي خد بالك يعني يكون غيره من جهة وممكن يكون هو نفسه من جهة، لأن صفة الشيء غير الشيء بر. تمام؟ فمش معناه غيره يعني غيره تماما، هل تفهمني؟ فلما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عشاء الآخرة، وقال غرض أضاف العشاء للآخرة، في حين أن الآخرة دي صفة، يعني العشاء الأخيرة، في عشاء غير أخيرة وهي المغرب، وفي عشاء أخيرة وهي صلاة العشاء التي تختم بالوتر وتنام إلى اليوم التالي. هذه كده يعني. أنتم معنا ولا مش واضح الكلام؟ فالإضافة تقتضي المغايرة، ولكن قد يضاف الشيء إلى نفسه بمعنى، بمعنى يضاف إلى وصفه. إضافة الموصوف للصفة، الصفة للموصوف، إضافة السبب للمسبب والعكس، إضافة الشيء إلى زمنه، كثير عشرات الأنواع من الإضافة. وعليك عندما تجد المضاف تقول هو ده من نوع إيه. ومنه ما يسمى الإضافة البيانية، يعني إن المضاف يكاد يكون هو نفس المضاف إليه. هل تفهمون؟ يعني مغايرة خفيفة يسموها بيانية، الإضافة بيانية، أي المضاف إليه جاي عشان يبين المضاف وهو، بس بفضل بيان. معلوم يا شيخ مروان. تمام. بس سؤال قسمة المعلومات والمقصود تقاسيم المعلوم. نحن احنا بنتكلم في الموجودات الذهنية في المعلومات والمعارف والمفاهيم، فما اقسامها؟ هل هم اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة؟ لان الموجود مفهوم برضه ولكن مشهور، واللي بيقولوا عليه الحال ده الذي انكره ارسطو واعتبره الشيخ علي من ابداع العقل المسلم، لانه خروج يعني على التقاسيم. الان شيخنا حلفت والله ابدا عزك الله وفتح بك وصلنا السلام، ودائما لا نحرم من سؤالك علينا. العفو، احنا محتاجين دعائك وافكارك للمجمع في عمرك وعافيتك الى الابد ان شاء الله في طاعة الله. كنا في السيرة امبارح ما شاء الله عند الشيخ. نعم يا شيخ، اول امبارح. ربنا يرفع قدرك يا شيخ. السلام عليكم. اي اوامر سلمنا على ابو حميد مدكور. سلم على الشيخ مدكور. بتكلمه ولا لا؟ كلمه كده وقول له حسن. الله يحفظك. الله يحفظك. انا زميلين جارين. انا بقول له عشان كده. فيبقى يعني المعلومات دي فيها الموجود وفيها الممكن وفيها اللي اسمه الحال ده. يا ترى الحال ده احنا بدأنا به. في ناس يقولون المعدوم ذات، المعدوم ثابت مش مفهوم وموجود في الذهن، مش بتحكم عليه بالاستحالة، وان شريف الباري محال. هل تحكم على المجهول او اللي تحكم على العدم، ام تحكم على امر من الامور؟ ادي السؤال. فاذا هناك موجود مشهود وهناك موجود على مستوى المفاهيم. هناخد بكلام غزالي والامدي الاعداء وبينهما الرازي ثم كده، والجميع بعد ذلك تابع هؤلاء الثلاثة. والممكن الذي يقبل الوجود ويوجد بالفعل أحيان، يبقى عنده ثلاث حاجات يقابلها ثلاثة. المحال يعني المفهوم الغير قابل أو غير القابل، ممكن تقول غير القابل أو الغير القابل لكن مش الغير قابل، هذا من كلام الخواجات او العوام، لان المضاف اليه يستمد التعريف، المضاف يستمد تعرفه من المضاف اليه وليس العكس. واضح يا سادة؟ فكلمة الغير كذا غلط، انما اما ان تعرف الطرفين او تعرف الثاني، فينسحب تعريفه على الأول وهو المضاف. واضح يا شيخ الصين؟ قسمة المعلومات أو تقاسيم المعلوم كما هو المآل. قسمنا في حق ضيفك والله، لكن جاء في زحمة من الأمر تسافر النهاردة؟ غدا. طب في قسمة المعلومات إلى معروضات الأمور العامة، يعني ما يعرض له تعرض له الأمور العامة، أمور عامة اللي هي إيه؟ الأحكام زي الوجود والعادة، البسطة والتركيب، الوحدة والكسرة إلى آخره. هذه الأشياء تعرض بالمعاني. وإحنا قلنا إن بعض معاني العموم الذهنية وبعض الأنواع الموجودة بالذات، يعني تذكر ما في المقدمة معروضات الأمور العامة، مش هي الأمور العامة إنما معروضات اللي هي الموجود أو الممكن قبل الوجود أو المفهوم الذهني. وهي عند المتكلمين أربع تقسيمات، والأربع يعني غرض جمع تقسيمة، الله أعلم. راعى الجمع المؤنث، راعى الجمع يعني أو تقول راعى اللفظ، تقسيمات هي مجموعة جمع مؤنث، لكن القاعدة في هذا مراعاة المضاف المفرد أساسا، دي القاعدة الأساسية في النحو. ولكن نلتمس للشيخ لأنه من أهل العلم إنه إما أن ينظر إلى اللفظ أو ينظر القاعدة الأصلية ومن التأنيث والتشكيل ينظر فيه إلى المفرد. واضح يا سادة؟ يعني أنت تقول مثلا ثلاثة موضوعات لأنه هما بألف وتاء ولكن المفرد إيه؟ موضوع. موضوع. ثلاثة موضوعات، إنما تقول ثلاث صفحات لأن المفرد إيه؟ صفح. فالقاعدة في هذا في تأنيث المضاف أو تذكيره هي النظر للمفرد، ولكن قد يكون النظر إلى اللفظ نفسه. فما دام مجموعا جمع مؤنث سالم فالنظر إلى اللفظ يجيز يسيغ معاملته بالتأنيث. أربع مثل هذا، أربع تقاسيم، لأن المفرد تقسيم لا تاء فيه. هل تفهم أختنا ما نقول؟ أربع تقسيمات مبنية، ولا مبنية الأربعة أظن مبنية على مذاهبهم الأربعة، وبيان ذلك إلا أنا كتبت على هذا النحو لأنه لو أنت عديتها المعدوم مع ده والمعدوم مع ده هو نفس المعدوم مع ده والمعدوم مع ده، عايزين نعرف الأحوال الأربعة دي اللي تحت. ومنها واحد هتلاقي ان فيه اثنين غين، مش كده؟ مو غين دي يعني ايه؟ يعني ناس مفيش. على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين يبعث سلام الكلمتين، يا أهل الله مشتاق من أزهر طيبين وديما فينا مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء بالضبط تقول ما تشابنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.